بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية في مدرسة ورثة الأنبياء مادة التفسير. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الله عز وجل عن مكة والبيت: فيه آيات بينات. قرأ ابن عباس: فيه آية بينة على الإفراد. وقرأ الجماهير: فيه آيات بينات. وهو فعلا فيه آيات بينات، مليء بالآيات، من زمزم والمقام والحجر الأسود والحطيم وغير ذلك من الأمور. فالبيت الحرام والمسجد الحرام أو الحرم أو مكة عموما مليئة بالآيات، مليئة بالآيات لمن تبصر فيها وتأملها، كلها تدل على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا المكان مبارك فعلا وأن الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه. فالبيت أو المسجد أو مكة فيها آيات بينات، ما هي آية تحتاج إلى البحث، بل واضحة بينة، يكفيك فقط أن تعرفها، مجرد أن تعرفها تجد أنها آية وعلامة على كل ذلك. ذكر من هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو المكان الذي كان يطأ عليه أو يقف عليه ويأمر ابنه إسماعيل أن يقيم البيت، وهو ينظر كيف يبنى، هل هناك ميلان، هل هناك عوجاج، هل هناك عيب. فكان إبراهيم يوجه إسماعيل عليه السلام واقفا بهذا المقام. هذا المقام طبعت رجل إبراهيم عليه السلام فيه، طبعت رجل أو طبع رجل إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، في هذا المقام. ثم اندرس بعد ذلك من كثرة ما تمسح به الناس، ثم اندرس بعد ذلك من كثرة ما مسح به الناس. والمقام موجود الآن، مقام إبراهيم عليه السلام موجود الآن ومعلوم المحل. وخلف هذا المقام مصلى، خلف هذا المقام مصلى، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الصلاة بعد كل طواف، هذه الصلاة بعد كل طواف، كما نص على ذلك أهل العلم. يعني هل بعد طواف الوداع نصلي خلف المقام؟ طواف الوداع هل نصلي بعده خلف المقام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. إذا طفت الوداع تصلي خلف المقام ولا لا؟ ها، من يجيب؟ تجيب؟ تصلي؟ اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. الصلاة غير الطواف. طفت الآن الوداع، تخرج مسافرا أم تصلي خلف المقام وتذهب؟ يقول الشيخ: أصلي. في عنده قول ثاني؟ ها؟ طوف وتوكل على الله، ما تصلي خلف المقام. ها من مع الشيخ ومن مع الشيخ؟ أنت مع من؟ مع اللي يقول يصلي خلف المقام. أشوف ما حد صار معك. أنت مع يلا الخراز معك ليش؟ ها وأنت معهم؟ خل بعد كل طواف صلاة حتى لو كانت طواف الوداع. ها غلبوكم المرة، غلبوهم المرة الجاية. بعد كل طواف صلاة خلف المقام حتى لو كان الطواف الوداع، وهذا هو الراجح والصحيح من أقوال العلم أن الصلاة خلف المقام بعد كل طواف، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف عمرة أو طواف وداع أو طواف نافلة مطلقة، جيت وطفت حول البيت، ها تصلي خلف المقام. طيب، وبعضهم فرق قال الطواف يجب أن يكون طواف نسك، بعد كل طواف نسك صلاة خلف المقام، أما التحية العادية إذا دخلت البيت دون عمرة دون حج وطفت فلا يلزمك الصلاة خلف المقام. هذا قول آخر، والأظهر أن الصلاة خلف المقام بعد كل طواف، طبعا على الندب وليس على الوجوب، على الندب، بمعنى أنه إذا طاف وسار فطوافه صحيح. أنا أتكلم عن الندب، يندب بعد كل طواف الصلاة خلف المقام، فإن تركها ترك نافلة، ترك نافلة، ترك سنة مؤكدة. فهمت يا إخوة؟ على الندب وليس على الوجوب، لكنها بعد كل طواف، والله أعلم. قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول قالوا معنى قول الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، المراد به أن ما من أحد يدخل هذا البيت إلا وأمنه الله عز وجل، ما من أحد يدخل هذا البيت إلا أمنه الله سبحانه وتعالى. فعلى مر التاريخ ما قصد أحد هذا البيت أراد به الأمان إلا أمنه الله، ما قصد أحد هذا البيت يريد الأمان إلا أمنه الله. فقالوا هو خبر، الآية على ظاهرها خبر، بمعنى أن هذا البيت أمنه الله عز وجل وأمن من قصده وأمن من سكنه على مر التاريخ، وهذه آية. فجعلوا قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا يعني آية ثانية زائدة على الآية قبلها، الآية الأولى مقام إبراهيم، الآية الثانية من دخله كان آمنا، آية ثانية. واستدلوا بأن الله عز وجل ذكر هذه الآية في آيات أخرى في سورة أخرى، سورة العنكبوت، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وأيضا قال الله عز وجل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم يروا أن جعلنا هي نفس الآية، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال الله عز وجل في آية ثانية أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه آية ثانية، رب العزة مرتان في غير هذه الآية يبين أن أمان هذه المنطقة آية من الله سبحانه وتعالى. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا فعلا آية يعني من أعجب الآيات. إذا عندنا وقت قريش إيش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كلامك زين وجميل وممكن نأخذه، ولكن نخاف يا محمد. نخاف من إيش تخافون؟ قالوا نخاف إذا اتبعناك تستأصلنا العرب وتقاتلنا العرب، إذا هدمنا هذه الأصنام وكذا نخاف أن العرب يتخطفوننا يتخطفونا ويغيرون على قبائلنا ويغيرون على قوافلنا، فما نبي نتبعك عشان لا تحاربنا العرب. يعني دعوة واهية وكذب وافتراء. الآن لما كنتم على الشرك ما خفتم، لما توحدون الله تخافون. اثنين، لما كنتم متفرقين ليس عليكم أمير ولا سيد، بل بطون متناحرة بأقل أبسط مسألة ترفعون السيف على بعض. كنتم على أقوال متفرقة لا يسودكم رجل واحد، فما ظنة الاقتتال فيكم موجودة، ومع ذلك ما اقتتلتم وكنتم آمنين. أإذا اجتمعتم على رجل واحد تضعفون؟ العقل يقول إذا ما كان عليكم سيد ستتقاتلون، صح ولا لا؟ لما تكون بطون قريش بطون يتنافسون في الفخر ويتنافسون في الشرف ويتنافسون، يعني كادوا يقتتلون على رفع الحجر الأسود، رفع الحجر الأسود تثبيته في البيت، كادوا يقتتلون على أبسط شيء، يتقاتلون ويتفخرون فيما بينهم، ومع ذلك كانوا آمنين. أإذا جمع الله كلمتكم على رجل واحد قلتم نخاف أن يتخطف الناس من حولنا، بالعكس ستكونون أقوى من ذي قبل، صح ولا لا؟ ولهذا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم قولوا كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب، تدين لكم بها العرب، لأن العرب يخافون من قريش رغم أنهم لا سيد لهم، لا يوجد سيد رسمي، يعني عبد المطلب وأبو جهل وأبو سفيان كلهم سادة فخريين وليسوا ملزمين، كلهم سادة إيش؟ مثل الدكتوراه الفخرية، ما هي دكتوراه حقيقية أخذها بالدراسة، ها؟ فاجتماع كلمتهم على أبي سفيان وعلى أبي جهل وعلى عبد المطلب قبل ذلك، طيب هذا فخري لكنه ليس ملزما. لا يوجد في مكة رئيس فعلي أو أمير فعلي أو سيد فعلي أو قائد فعلي، إنما هي البيعة، مرة عندكم مرة عندنا. بنو عبد مناف وبنو مخزوم كانوا يتنافسون، فصاروا يقولون منكم مرة سيد ومنا سيد، منكم سيد ومنا سيد، فهمتم؟ أول مرة كانت عند عبد المطلب من عبد مناف، ثم لما مات صارت في أبي جهل عمرو بن هشام من بني مخزوم، ثم لما مات رجعت إلى عبد مناف في أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، فهي مرة عند عبد مناف مرة عند بني مخزوم مرة عند بني عبد مناف مرة، فما كان عندهم سيد. فهمتم كلامي يا إخوة؟ عرفتم ماذا أريد؟ لما كنتم في مظنة الضعف خافكم العرب، أإذا اجتمعتم على رجل واحد تقاتلكم العرب؟ فهمت؟ يعني إذا اجتمعتم على كلمة واحدة تزيد قوتكم، تزيد قوتكم. ولهذا يقول الله لهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا رغم أن أسباب الاقتتال موجودة. قال ويتخطف الناس من حولهم، القبائل الثانية يغيرون عليها ويفنونها وحروب شرسة فيها، ولا يحدث ذلك في مكة ولا يحدث ذلك مع قريش، بالإضافة إلى أن قافلة قريش، القافلة الخارجة من قريش لا يغزوها أحد، الصعاريخ ما تقترب منها، كل القبائل إذا خرجت منها قافلة قد تغير عليها القبائل كلهم، هوازن وتميم وثقيف كلهم، وبكر و قافلة قريش. ليش؟ دب الله الرعب في هذه القبائل وفي هذه الصعاليك، دب الله الرعب فيهم أنهم لا تغيروا على قريش. كانوا يقولون إذا غرتم على قريش وأخذتم قافلتهم لا بد أنهم سيأخذون منكم إذا حججتم بيت الله. أنت يا فلان إذا غزيت القافلة هذه وعرفوا أنك غزيتها وأخذت منها ستحج أنت أو سيحج ابنك أو سيحج أخوك، ثم يأخذونه كما فعلت أنت بالقافلة، لأن مرد العرب إلى إيش؟ الحج أو العمرة، صح ولا لا؟ مرد العرب إلى الحج أو العمرة. فإذا غزوت هذه القافلة سيأخذون أو يقتصونها منك أو من ابنك أو من أخيك أو من عمك أو من أبيك أو من لأنه سيحج أحد أقاربك. ولهذا قريش الآمنة في مكة وآمنة في قوافلها، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. ولهذا قال الله لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آية ولا ما هي آية؟ إذا القول الأول قالوا إن قول الله عز وجل ودخل ومن دخله كان آمنا يدل على أمان أهل مكة، فهي آية من الآيات البينات، فهي آية من الآيات البينات أنهم آمنون في نفسهم، وأيضا من خرج منهم من قوافلهم يأمن. القول الثاني قالوا المراد بقوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا هذا خاص بعمرة القضاء، كما في قول الله سبحانه وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. القول الثاني أن المراد بهذه الآية إيش؟ عمرة القضاء، وهذا قول بعيد، القول الثاني قالوا المراد به هو ما قاله الله عز وجل في سورة الفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. القول الثالث قالوا هذا خبر مراد به الإنشاء. ما معنى هذا الكلام؟ أي ومن دخله كان آمنا معناها أمنوا من يدخلها، من يدخلها. القول الثالث قالوا ومن دخله كان آمنا معناها أمنوا من يدخل هذا المكان، فهو حكم شرعي، خبر، الجملة خبرية كما في قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر مفاده الإنشاء، يعني لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج. فقالوا إن هذا خبر ومن دخله كان آمنا خبر مراده الإنشاء، والإنشاء إما أمر أو نهي، ومعناه أمنوا من يدخل المسجد الحرام، أمنوا من يدخل المسجد الحرام. واختلف العلماء في أمان من يدخل المسجد الحرام، اختلفوا في الذي عليه حد وقصاص على قولين، أن من عليه حد وقصاص استوجب القتل أو الحد ودخل المسجد الحرام لا يقام عليه الحد في الحرم، وهذا قول أبي حنيفة، ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يعطى شيئا حتى يخرج من الحرم، يقاطع، حتى يضطر إلى الخروج ثم يظفر به خارج مكة ويقام عليه الحد. هذا القول الأول. القول الأول قالوا من عليه حد واستوجب الحد ودخل الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقتاد، يعني ما يلقى عليه القبض ويقتاد، ولكنه لا يؤكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشارى، يقاطع مقاطعة كاملة حتى يضطر إلى الخروج إيش؟ اضطراب. كل وسائل الحياة تمنع منه، لا تطعمه، لا تعطيه، لا تسقيه، لا إلى أن يضطر إلى الخروج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وهذا قول أبي حنيفة. القول الثاني وهو رأي الجمهور وهو الصواب، وهو الصواب أنه من استوجب الحد فإنه يقتاد، يقتاد إذا دخل الحرم، لأن الذي أمن هذا الحرم هو الذي أوجب الحد سبحانه وتعالى. الذي شرع أن يكون الحرم آمنا هو نفسه سبحانه وتعالى الذي شرع قتل القاتل، قطع يد السارق، فيقتاد بذلك ويقام عليه القصاص إما في مكة أو في خارجها، والأظهر أن يقام عليه الحد خارجها، أن يقام عليه الحد خارج الحرم، خارج الحرم. لكنه يقتاد ولا ما يقتاد؟ يلقى القبض عليه ولا ما يلقى القبض عليه؟ يلقى القبض عليه ويقتاد. فأمانه ما لم يستوجب الحد، أمانه ما لم يستوجب الحد. هذان قولان. إذن ثلاث أقوال. القول الأول ومن دخله كان آمنا، يعني آية من آيات الله، أمان أهل هذه القرية. القول الثاني ومن دخله كان آمنا، المراد به عمرة القضاء بعد صلح الحديبية. القول الثالث أنه خبر مراد به الإنشاء، بمعنى أمنوا من دخلها، أمنوا من دخلها. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت بالكسر على قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي وحفص، حفص من رواة عاصم، لأن عاصم عنده روايتين، رواية بالكسر وهي رواية حفص، ورواية بالفتح وهي رواية شعبة، ورواية شعبة عن عاصم. إذن أبو جعفر والكسائي وحمزة وحفص قرأوا حج البيت بالكسر، والحج والحج واحد، الحج والحج واحد. أما الباقون يعقوب، خلف العاشر، نافع بن كثير، أبو عمرو بن عامر، وشعبة من رواة عاصم قرأوها حج البيت. ولله على حج حج ولله على الناس حج البيت وجوبا، وجوبا أوجب الله على الناس أن يحجوا هذا البيت مرة في العمر على الأقل مع الاستطاعة، مع الاستطاعة. من استطاع إليه سبيلا أمان الطريق ووجود الزاد والراحلة، وبالنسبة للمرأة وجود المحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجود أمان الطريق ووجود الزاد والراحلة ما يبلغه الحج والقدرة، وبالنسبة للمرأة وجود المحرم، وجود المحرم. فالمرأة إذا لم تجد محرما فإنها معذورة بعدم الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى ولو كانت حج فريضة، حتى ولو كانت حج فريضة. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر يعني من جحد هذا الحج فإن الله غني عن العالمين، وهذا باتفاق أهل العلم أنه من جحده. طيب من تركه تكاسلا، من ترك الحج قادر كل عام يسوف يسوف يسوف، قادر على الحج وما حج تكاسلا، يعلم يقول عليه حج لكن يتكاسل إلى أن مات، الجمهور على أنه فاسق على كبيرة من الكبائر، الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة على أنه فاسق ووقع في كبيرة، سنوات يستطيع الحج ولم يحج تكاسلا فاسق. ذهب المالكية إلى أنه كافر، ذهب المالكية على أن المستطيع دائما يسوف يسوف يسوف ولا يصلي ولا يحج مع القدرة مع وجود الأسباب، ويسوف بلا عذر إلا التكاسل إلى أن مات، هذا كافر عنده. واستدلوا بقول الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقال إن الله سماه كافر، الله عز وجل قال حج البيت من كفر فإن الله غني عن العالمين. فاستدلوا بهذه الآية على أن من تركها تكاسلا وجحودا كافر. أما الجمهور فعلى أن الكفر هنا مراد به الجحود، الجحود كما فعلت اليهود جحدوا الحج لبيت الله الحرام. أما التكاسل عند الجمهور لا يكفر صاحبه، لا يكفر صاحبه وإن كان يعني على فسق عظيم وعلى درجة خطيرة. فإن الله غني الغنى الكامل عن كل العالمين، لا يحتاج أحدا من خلقه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.